الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الاستصحاب والمباحث. من هدف البحث اولا يبينها السيد قدس الروح. يقول ستة عناوين في باب الاستصحاب نبحثها. أولها في أدلة الاستصحاب، ما هو الدليل على حجية الاستصحاب. بقية الأمور الستة نقرأها من الكتاب مع تداعي تنبيهها من الله السيد. ما هي أدلة الاستصحاب؟ وقبل أن نبين أدلة الاستصحاب نقول نحن في الحلقة السابقة الثانية قرأنا تعريف الاستصحاب. كان تعريف الاستصحاب في الحلقة السابقة إذا تذكرون؟ الحكم ببقاء مثلا، هذا التعريف المشهور هو هذا. ولكن نقرأ في عدة إشارات حول هذا التعريف، ثم هو السيد قدس سره بنفسه عرفه بتعريف آخر للاستصحاب. ولا نطيل أكثر من هذا المقدار. هذا الشيء الأول. فالقراءة شنو الشيء الأول؟ شنو صار من الأولى عن الاستصحاب وترى تعريفه في الخلقة السابقة؟ أنه الحكم ببقاء ما كان، ولكن عن السيد فوق وغيره ذكر هناك ذكر عدة إشارات، ثم بعد ذلك السيد الشهيد رضوان الله عليه عرفه بتعريف آخر. بس هذا التبحث مو مهم، لا نقدر حوله، اللي بي شوي إلى أهمية هذا أيضا النقطة الثانية، وهي أنه عندنا ثلاثة مصطلحات: استصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. ما هو الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ استصحاب واحد، وبعد شنو؟ قاعدة المقتضي، قاعدة اليقين، والثالث قاعدة المقتضي والمانع. الفرق قرأناه مين؟ في الحلقة السابقة أيضا الثانية. والسيد الشهيد هنا رضوان الله عليه يحيد حواله، يعني يقول اتقدم في الحلقة السابقة الفرق. لكن لأهمية هذه النقطة أنا مجملا وموجزا أتعرض علما إلى الفرق لأهمية هذه النقطة. فقال إسلام هنا هذا النقطة الثانية. الفرق ما أولا راح أفرق لك بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين، أذكر لك مثال على ضوء المثال إن شاء الله يصبح الفرق بسهولة. المثال ها أنه أول الصبح غسلت ثوبي، طاهر طاري هنا غربي طاهر جدا، اجيت الظهر أصلي، الإنسان أبكار وقت تجي يوب أثناء الصلاة يوب أثناء الجرس بعد غير شيء ولا، ففي أثناء الصلاة أو الدرس يعني قال ما اسمه هو طاهر، من قال هو طاهر؟ قلت اشك في طهارته. بس شلون اشك؟ شك شو كذب؟ مرة اشك بهذا الشيء انه لعله الان اثنين، هو الصبح صدق كان طاهر بس لعله هو في سلام، هذا عنده فرق واحد قتل اذا بنيله. وأصاب بيده ماذا أصاب؟ ثوب، لعل إذا نفسك نجسته. إذا شك بهذا الشكل كان هنا صندوق شك في بقاء البقاء، بقاء طهارة صبحية سابقا، هنا يدرك الصبح. ومرة أشك أنا بهذا الشكل أنه لا شك شوية عقوي أكثر، أقول منه قال أصل الصبح وصل طهر صوتي أصل الصبح اختلت أنا زين يونا فروجي أنا اختلت زين يونا، خصوص ذول الأشخاص الذي بناءهم على العصر بعدين يبون يشوف أنا اخترت زين يونا، فما أخترت كل زين بغيث أطلع جميعا ذرات المائية، فأخذ الشك في ذلك أنه حصل في أصل الطهارة صباحا، من قال صباحا الثوب كان طاهر، أو من قال الماء اللي بيختلف به الثوب وكان طاهر حتى الثوب شنو يطهر. هنا يا إخوان شك في من طار فرق هذا عن السؤال، إذا فرقت بين هذين النحوين راح يتفق لك الفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين. فرق شك هنا عن شك مين في السابق، ما هو الفرق؟ أنه هنا في هذا النحو الثاني شك تعلق بمن؟ بنفس ما تعلق به اليقين. شكي التكرر تعلق التكرر بنفس ما تعلق به اليقين. يقيني بمن كان متعلق؟ يقيني بمن كان متعلق؟ بالطهارة شنو؟ صباحية. شكي الآن بمن متعلق؟ أيضا بالطهارة صباحية، فمتعلق اليقين والشك واحد. أما في النحو الأول يقيني بمن كان متعلق؟ بالطهارة الصباحية. شكي بمن؟ في البقاء مو في نفسه، لا في بقاء إلى الآن. فمتعلق الشك هو البقاء وليس هو نفس متعلق اليقين. وإذا اتفق على ذلك حينئذ نقول إذا كان الشك متعلق بالبقاء هذا استصحاب، هنا يوجد استصحاب. وإذا الشك متعلق بمن؟ بنفس متعلق اليقين هذا مرد قاعدة اليقين. فهذا هو الفرق يا أخي بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب، ويعبرون عن قاعدة اليقين بالشك الثاري، يسمى شك ثاري، لأن هذا الشك الذي صار بعدنا عندنا في أول الصلاة ترى مين؟ للصبح ترى ما وقف حد اليومين إلى هذا الوقت الذي أنا الآن موجود فيه كما كان في الأطفال، بس ترى أنا أي حال واكو كلام ان قاعدة اليقين حجة او ليس طبيعي. اذا اردنا نقول حجة شنو معنى حجيتي؟ اذا اردنا نقول حجة شنو ما هو معنى؟ يعني نبنى على اليقين وما نقول بار ليس. اقول انا الصبح كان عندي يقين والان هذا الشك ابني على ذات اليقين. اقول بلي ثوب طاهر شك ما هو هذا معنى خجية قاعدة اليقين. اذا اردنا نقول فجأة معنى خجية هذا يعني البناء على اليقين. اكو كلام بينهم طويل وعريض ان قاعدة اليقين هل هي حجة او ليست بحجة. هذا ما نشغل بعد فيها الان. الان بعد ابي ايمن ابي ايام الصلاح قاعدة المقتضي والمانع. ما هو معنى المقتضى؟ مثل مثال ويصبح الفرق ان شاء الله. اضرب انه كان عندي يقين انا لوجود المقتضي لتنجس الثوب. لان هذا ثوبي يعني وين كنت تعرف في الدار في البيت والبيت يا اخي مملوء اطفال. ذول اطفال لهم ايديهم مو نظيفة نفسه ايه. وعادة الاطفال لما يشوفون ثوب موجود على الارض يعني ما هي مسور شي تركوه ما يلعبون بيه مسور. فالمقتضي لتنجس الثوب موجود هنا عند ذلك. لكن أشك في وجود المانع. شو المانع؟ أحتمل على أن الأطفال أجلستهم المرأة العجوز وحكت له قصة إلى الظهر إلى أن أنا رحت وما مستوي الطب أبدا صرفتهم عنا. على شكل ما بس أنا بصوي شيء أو بغير ذلك ما أنا شغل بشكل من أشكال الأخرى إلى أنه أصلا ما يجب عن الصوت. فالمقصود هنا المقتضي للتنجس موجود والمانع ماذا مشكول. إذا هذا المثال صحيح أو ليس بصحيح ما لي شغل فيه بس أنا أريد أقرر المطلب. فلعل الواحد يقول مجرد كون الثوب في كذا متناول أصلا ليس بمقتضي للتنجس. إذا أنا هذا بالتقريب أريد أقول ما لي شغل التبرير هذا. ففي مثل هذه الحالة لو اردنا ان ناخذ بالاستصحاب النتيجه شو تصير؟ لو اردنا ناخذ بالاستصحاب الثوب شنو نقول طاهر لو نجس الان؟ ها؟ نقول طاهر ترى ليش؟ لان الطبق كان طاهر ولا انا شكرا. عن الاطفال نسوي ولا شكري بقاء طاهر اخذت البقاء طاهر. هذا لو اردنا ناخذ بيه بالاستصحاب. لكن إذا دلنا قاعدة المقتضي والمانع حجة ومعنى حجيته يعني شنو؟ يعني ابني لابد من البناء على تحقق المقتضى. المقتضى شنو هو المقتضى في موردنا؟ مو المقتضي المقتضى هذا معنى حجية قاعدة المقتضي والمانع. فلو اردنا ان نقول قاعدة المقتضي والمانع حجة لازم هو شنو نقول الثوب الان نجس وطاهر نجس ليش؟ يعني المقتضي موجود المانع ماذا مشكوك يكون مبني على تحقق المقتضى. هذا لو اردنا نقول قاعدة المقتضي والمانع حجة اذا النتيجة تخالفت نتيجة الاستصحاب. بس فرق هو الاستصحاب ماذا؟ بعد ما صبح المثال الفرق أقول بينها وبين الاستصحاب ماذا؟ فالفرق صغير احنا فهمنا في المثال لكن الفرق شنو صار؟ الفرق هذا أنه في باب الاستسقاء يكون الشك متعلقا بالبقاء بقاء الطهارة الصباحية. أما في دار قاعدة المقتضي والمانع الشك متعلق بما بوجود المانع واليقين متعلق ماذا بوجود المقتضي فمتعلق اليقين مغاير من متعلق الشك فإن متعلق اليقين ما هو المقتضي متعلق الشك ما هو المانع فالمنين في باب على المقتضي المانع أما هناك في باب الاستسقاء متعلق يقين هو الطهارة الصباحية متعلق شك أيضا الطهارة الصباحية لكن بقاء في بقاء طهارة صباحية الفرق لازم جلي بينهما هذا ايضا تقدم كله ينتج عن تختار اذا لحد الان انا شويه اللي فيها اسماء هلا اختصر كلامي النقطه الاوليه قلت قدم عندنا في الحلقه السابقه النقطه الثانيه قدم عندنا الفرق بين هاي المصطلحات الثلاثه النقطه الثالثه هذه تقدم عندنا ايضا في الحلقة السابقة ان ادلة الاستصحاب حجة اصحاب كم دليل استرنا هناك اذا تذكرون في الحلقة السابقة ثلاثة والادلة الروايات لا تنقض اليقين بالشك هذا احد الادلة والثانية السيرة العقلائية فإن سورة العقلاء ثانية على أنه إذا كان لهم يقين بشيء ثم شكوا في بقائه يبنون على بقائه والدليل الثالث التمسك بالظاهر لأن يقال إذا كان الشيء موجود سابقا ثم شككنا في بقائه لاحقا ويحصل ظن دينا ما دام موجود سابقا نحصل ظن ببقائه هذا تنكر بالظن بالبقاء لكن موقف الشهادة كله في الحلقة السابقة ان هذا الظن من قال بان يحصل ولو حصل من قال هو حجه بس يا اخوان احنا ما نشتغل بهذا الحكي بس اريد ابين ان ثلاث ادله اذكرناها وياه في الحلقه سابقه وعمده الادله هو الروايات وذكر قدس سره هناك من الروايات روايه واحده وهي صحيحه زرارا الاولى لقد تكلم عنها قدس سره مفصلا في الحلقة الثانية مع الزرارة الى ثلاث صحاح ثلاث روايات في باب الاستصحاب والسيد ذكر الاولية هناك هذا كل الحكمين في الحلقة الثانية واما هنا نريد ان نقول هنا نقول نحن هنا نريد ان نتعرف فقط وفقط علما من ادلة الاستصحاب نتعرف علما الى الروايات اما الرواية لا هي العمدة الرواية هي العمدة في العقلائية والتنصف بالظن دليل باطل كما تقدم في الحلقة الثانية عند الروايات من الان ترى راح نشرح وين في المطلب في الأدلة. الرواية الأولية صحيحة زرارا أولى تذكروها ولا أبين لك مضمون جيت تفتحها زرارة مضمونها أبين زرارة يسأل الإمام سلام الله عليه أنه إنسان أفرض متوضي توضي وإجه بعد الرجل على وضوء لكن تصيبه الخفقة والخفقتان. الخفقة يعني شنو؟ السنة. السنة يعني هذا اللي بده يغطي يعني قبل ما واحد يريد ينام قبل ما ينام يريد ينام بس بعد ما نام يشوف كل ساعة إذا هو قاعد راسه ينزل ريده هاي السنة خفقة السنة. فالزرار الإمام يقول أنا متوضي أنا متوضي بالأثناء شهر الفقة والخفقتان خذتني يبطل يومنا. الإمام سلام الله عليه أجاب قال لها هاي عيونك نامت لكن ابنك وقلبك بعد من يمت فإذا نامت الأذن وضعت والقلب مضافا إلى نوم العين حينئذ ينتقل الوضوء. هذا معنى شغل بيحيثك هذا معنى شغل بيحيثك هذا مخدر بعدين زرار فعل الإمام بل فإن حرك في جنبه شيء وهو احنا شاهدنا يا اخي قال انا تاخذني الخفقة والخفقتان وحركوا الى جنبي فرد شيء يعني افترض على ان الكتار واحد قاعد يورق الكتار وانا ما نسيت انا هذا قاعد يورق الكتار وهنا هم ينتقض وضوئي ولا هاي كثير ما نسلي فيه احنا الامام دلنا لانك كنت على وضوء سابقا قبل ما تأخذك الخفقة والخفقتان وتشك انه هل زال وضوءك ولا وحين الغين لا يجوز لك شاهدنا ان تنقض يقينك السابق بما والا فانه على يقين لوضوءه ولا ينقض او ينقض الوضوء اليقين بالشاهد الا اللهم اذا كان الشيء الذي حرك كان شيئا يورث اليقين بما بالنوم مثلنا الطاق بلضاء يصيحون وينيحون اطفال لما يلعبون وهذا محبوس ابدا بعدين قلنا لك الاطفال اطفال من كان اطفال ما كان فامر بين هذا دليل بين على نومي بس لا نقول يحصل اليقين بما هنا يحصل له يقين بمن بأنه قد نام وأما إذا لم يحصل له أمر بين فالإمام سلام الله عليه قال فإنه وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين شاهدنا احنا وإلا ثم وإلا يعني إذا لم يكن أمر بين فإنه على يقين من وضوئه شاهدنا هنا هم أكرر دور الأخرى وإلا يعني إذا لم يجد أمر فإنه على يقين من وضوء ولا من قبل يقين بس هاي الرواية واضحة الدلالة على من؟ ليش واضحة الدلالة؟ شوف قاعد أقرب لك دلالته لأن الإمام قال عندك يقين سابق بالوضوء بعدين تشوف يكون تبني على يقينه بس فرد إشكال صغير هنا أكو جدا و ننهي الكلام عن هذه الرواية لأن مفصلا في الجزء السابق الكلام في الحلقة السابقة. الآن مختصر إثنان إشارة أن قد واحد يقول هذه الرواية صحيح تدل على الاستصحاب، لكن من قال هي عامة لغير باب الوضوء؟ لا على مختصر الوضوء، يعني الإنسان إذا عد يقين بالوضوء وشاكر على الصحة، لا تدل هذه الرواية على حجية الاستصحاب في غير باب الوضوء. انظر الى تعبير الامام سلام الله عليه حيث قال والا فانه زاد على يقين من وضوئه، شوف على يقين من وضوئه، على اكرر على يقين من وضوء، لعم اليقين بالوضوء الى خصوصيه والشك في بقاء الوضوء لا تخصيصي. لو الإمام اتشان جاي الله وإلا فإنه على يقين، لا شان جاي للإمام من وضوء على يقين، بل كانت عام، لكن لما جاء الإمام على يقين من وضوءه أصح كمان أنه ماذا مختص بباب الوضوء. وبعدين الإمام لما قال ولا ينقض اليقين، هاي الألف واللام تنقول عهدين، يعني عهد علما إلى هذا اليقين بالوضوء، لا كل يقين. قد واحد يشكك، الجواب تقدر أن الظاهر أن الإمام يعلم بأمر الارتكاز بين الناس وفي أذهان الناس، يعني الإمام لما علل وذكر علة ذكر علة عبودية يا هل ترى وعلة مركوبة في أذهان الناس. ظاهر الرواية ماذا؟ أن الإمام قاعد يذكر ماذا؟ علة مرتكبة في أذهان الناس. يقول له وإلا فإنه على يقين من وضوءه هنا من قبل يقين بس. فإذا كان يعلل بأمر ارتكازي من الواضح إذا رجعنا إلى مرتكب الناس، المرتكب في أذهان الناس ماذا؟ الإمام صار يعلم بأمر ارتكازي بعد متعبدي، ما يريد يبين دليل تعبدي مش تعبدي، نص عقلائية مركوزة بين العقل. فإذا رجعنا إلى ارتكاز العقلاء، العقلاء ما يفرقون بين اليقين بالوضوء وبين شنو؟ غير اليقين بالوضوء. مثل يقين بحلقة الزهي نسيحكم عن بحلقة زيت ما أشوفها في مصر. فالخلاصة إذن على هذا الأساس ما دام الإمام يعلل بأمر الارتكازي نقول هذا الأمر الارتكازي لا يختص بما باليقين بالوضوء. إذن كلمة من وضوئه ليس لها خصوصية، وإنما ذكرها الإمام اليابا عن المورد أن يقين فيه متعلق بالوضوء. من هذا الباب ذكر كلمة من الموضوع. وقول عليه السلام بعدين لما قال لا ينقض اليقين، هاي نعم نحن معناها قال بالتالي هذا المقدار فات على الرواية الأولى فالخلاصة هكذا صار على أنه ماذا تعريف الاستصحاب القدر هاي المثال. والفرق بين القواعد الثلاثة هم ما تتقدم والنقطة الثالثة الأدلة، ومن الأدلة الروايات، الرواية الأولية تقدم الكلام عنها مفصلا مفترس مضمونها ماذا أنا الآن وقلت الإشكال المهم الذي موجود احتمال اتصاف بباب الوضوء، لكن قلنا الظاهر أنه تعليل بأمر ارتكازي، وإذا رجعنا إلى الارتكاز نعرف أن العقلاء يفرقون بين الوضوء وغير الوضوء. وطبق العبارة لازم نحن نتعليم تعبدي صحيح في مقام التعليم، لكن نعلم في مقام التعليم لأمر ارتكازي. قلت في باب الاستصحاب الأمور الذي نبحث مع باب جيك تكتر الأول الذي ذاكر السيد ماذا أذلة الاستصحاب، يقول أجلنا سبحانه الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه. واحد ثانيا والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة المطلق والمانع، هاي ثلاثة. النقطة الثالثة هذه والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة من قاعدة الاستصحاب. ولما كان أهم أدلة هذه قاعدة الروايات غير الروايات، أنا قلت له الرجل ينام، صحيح من باب الفائدة أنا خل أذكر لكم هذه الرواية. أحد الإشكالات اللي فيها أنها مظلمة، يعني الإمام ما منهم يعني زرار الشيء. قال قلت له، وله علما له، من قال الإمام؟ وعلم له يعني علما لمحمد بن مسلم، هذا شخص عادي. فهذه الرواية إذا مضمرة فهي من حيث السند قد يقال شيء، أنها ماذا؟ بل غير معتبرة. هذا في مقام الإشكال، لكن معروف يجاوبون بأجوبة متعددة. أحد الأجوبة التي ذكرها أن زرارة من أجوبة الأصحاب، ومكانته ومقامه الثاني لا يتناسب أن يرمي ويسأل خصوص الشيء. قال وقلت له، هذا إنسان يملك شيء من المناسب أن قال وقلت له، ومن ذلك زرارة يعلم مع الإمام، مع غير الإمام لا يسأل زرارة بمقام ثاني جدا. والتراجم مراجعة التراجم بعض المرات تظهر به أهمية مثلا ما يتفق في هذا من أمامنا الذي ما مطلع على مكان الزرارة يشهد يشوف هذا الإشكال، لكن من مطلع على مكان الزرارة يقول هذا الإشكال ما لغا. إذا هذه فائدة من هذا التراجم في بعض الأحيان، يعني تأثر على الروايات وعلى الاستنباط تأثر. قلت له الرجل ينام وهو على وضوء توجب الخفق من خفتان عليه الوضوء، فقال يا زرارة قد تنام العين فعينك من نمت ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت شاهد نحن إثنان يا أخي، فإن فرك على جلده شيء ولم يعلم به، حرك واحد كتاب أو كذا هو من يدري، قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، وبتعبير ثاني حتى يجيء من ذلك أمر بين من ذلك عن من ذلك من يومه، حتى يجيء من ذلك أمر بين يخرج عن ذلك الشيء ما أدري شو نقيت من ذلك عن من ذلك. نعم يعني عبارة شلون عطف العبارة عن هالبعض حتى يستيقن انه قد نام، او حتى موقع في العطف يوحي بان هذا التفسير السابق وانا ما انا معنى هذا لا ما في ما ادري، لكن مع ذلك المقصود ماذا؟ هيك هذا انت ما انسان يعبر في تعبيراتنا ما تقنعني فيها، لا في تعبيرات حتى تتيقن انه قد نام شو يعني حتى تتنفس حتى بعد ما تجي واحد بالتعبير هم هنا ما حتى يجيء من ذلك أمر بين عن النوم في أمر بين يعني الدليل بين يجي على أنه نعم. بعد الأطفال كثيرا من هو يصفون هو أطفال يجي وإلا شو وإلا يعني إن لم يجي أمر بين فإنه على يقين من وجوده ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر تقريبا الشيخ ابن فاضل الرواية على الصحابة أنه حكم عليه السلام ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه، لما شك انتقاضه حكم الإمام ببقاء تمسكا بنا بالاستصحاب لأن تنقض وإلا فإنه على ثم لا تنقض الأخير الوقت. المهم ما رجل أنه لرب قائل يقول هذا الرواية ليست قاعدة عامة، ليس هذا قاعدة عامة لعلها مختصة بالوضوء، يقول وظهور التعليل، يقول بعض التعليل أنه بأمر امتثاله، وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز، مركوز يعني العقلاء، ما يجد الإمام يعلم جنس تعبدية، نكتة من قبل هذا العقل، كون التعليل بأمر امتثاله يقتضي كونه ملحوظ فيه عند هذا التعليل هو كبرى الاستصحاب من المركوز في أذان العقلاء. لا قاعدة مختصة بباب الوضوء. ما دام يعني عن الاعتكاف فلا بد مقصود منه. يجب يشير الإمام إلى القاعدة الكلية لباب الصلاة، لأن المركوز في أذان العقلاء هي القاعدة الكلية للاستصحاب، وهذا مختص بباب الوضوء. فيتعين إذا الحمد لله في اليقين والشك، لأن الشك لا ينشك ولا تنقص اليقين. فأن يقين بالشك، هل أقول يا أخي كلمة أن يقين والشك؟ على الجنس لا العهد إلى اليقين والشك الوضوئي، المختص بهذا الوضوء في الوضوء خاصة. كما يقول قدس سره وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال. عن حكم قدر. عن فقه فقرة الاستدلال. فقه يعني شنو؟ معنى. معنى فقرة الاستدلال. أن بينا معنى فقرة الاستدلال، لأن كان أكو إشكالات موجودة في المعنى. فلذلك السيد ماذا؟ رحمه الله تعرض إلى نقطتين إلى أفراحهم. في فكرة الاستدلال والذي تعرض الى اشكالين بين المعنى بشكل لا يرد عليه اشكال. فكرة الاستدلال يعني معنى فكرة الاستدلال، معنى فكرة الاستدلال، والا فانه على يقين من الموضوع ولا تنقذ اليقين. هذا ما في الاستدلال بين الفقه معنى وكيفية تقريب الدلالة الاسمية واثبات الكلية الدلالة، يعني على انها شروط دلاله عامه على حجيه كل استصحاب لا خصوص باب الوضوء. هذه كل النقاط تقدمت في الحلقه الثالثه للتفصيل. الروايه الثانيه مطلوب من الجديد في الحلقه هذه الجديد من الان في الاخبار. روايه زراره ماذا؟ الثانية. هل صحيح الزراره الثانية حضر الان؟ وهل طويل يا اخي؟ هاي الروايه طويله. تشتمل على سته اسئله. وستة أجوبة. والسيد بير مرتب الأسئلة والأجوبة مرتبة، لكن لا تصير مرتب الرواية، وأنه مغير يعني، يعني مرتب مغير بالتعابير، لا ما مغير أبدا. والشاهد يا إخوان في الفقرة الثالثة والسادسة من هذه الفقرات ماذا؟ الآن نقرأ الرواية ونشوف شنو الرواية، وهي رواية أخرى لزراعة صحيحة زراعة الثاني ثمانية. أول هذه الفقرة الأول قلت عما كان الرواية مرمى. نشوف الإمام ما نقول قلت قال الإمام ما نقول فاكم جنة الإغمار من قبل زراعة لا يضر. قلت أصاب ثوبي جمر عاصم. محصل هذا السؤال شنو يا اخوان؟ زرار يسأل في هذا السؤال يقول له يا حبي هذا الثور اصاب جمر عاصم. رعاصم يعني شنو هذا الذي بعد ما ينزل من الارض؟ هذا يسمونه جمر عاصم الذي ينزل من الارض، اما الذي يخرج من الارض من جهه لا يقال له رعاص. رعاص بمعنى خرج الدم من انفه. فالمقصود اصاب ثوبي جمر عاصم او مني او بول او غير شيء اخر من المساسة. ويقول خلاف علامة هو الان هاي كما احنا بعض مرات نكمل ماذا علامة على ذلك الموضع حتى اغسل قبل الصلاة واصلي في من تصطاه لا في المسيح فصليت وهو نزيل. صلاة الامام شلون صحيحة والباطل الامام شقول لنا لا لابد ان تغسل الثوب وتعيد الصلاة بعد الامام الكلمة. ومن هم الفقهاء في رسائلهم العملية يذكرون أن الإنسان إذا عمل بنجاسة ثوبه ثم نسى وصلى يعيد مدرك هذا يا أخي المدرك ماذا؟ وهذا هذا الفقرة ماذا؟ الأولياء خلنا نقراها. قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غير رعاف مو إلا رعاف دم زرع أو شيء من منيهم. هاي او غيره تقراها ما تقراها او غيره يعني عطف على الرعاف مو عطف على ذن. يعني اذا عطف على ذن شيخي يعني اصاب ثوبي دم رعاف او غير دم رعاف يعني شنو بول مني ثمر. هذا احتمال باطل. ليش؟ لانه بعدين زراره هو ذكر قال او شيء من يمينهم لو ما كان ذاكر او شيء من يمينهم كان ممكن يقراها او غيره عطف علينا عددا يعني قال او غيرنا لكن ما دام ذكر او شيء من يمينهم بعد هذا الاحتمال موجود بعض فيكون يقراها او غيره عطف على الرعاة يعني جم رعاة او غير رعاة وانما هنا بين قوسين سيدنا خلل او غيره لان اختلاف نسخ في الحديث يعني هذا الحديث في بعض النسخ حديث كتب الحديث نقلت فيه هذه كلمة على غيره في بعض النسخ يرجع فلذلك في خلال القرآن فعلمت أثره علمت يعني شنو جعلت علامة إلى أن أصيب له من الماء حيثين من همات أيضا في بعض النسخ موجود لذلك وضعت من المسلم فأصبت يعني أصبت يعني وحضرت الصلاة صار وقت الصلاة ونسيت أن بفوضي شيئا يعني أن بفوضي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك بعد الصلاة أنا في توبة قال تعيد الصلاة وتغسله هذا السؤال الأول السؤال الثاني قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وحصل السؤال الثاني هذا يقول على أنه أنا أدري ثوب أصابعه لكن يا أخي كل ما فتشت ردت موضع الدم ما شفته ما هو الرابع كان ماكر يسوي الإنسان يبين ثوبة الدم يدري أصابعه لكن كل ما فتش من شيء فصل وبعد الصلاة رأيته حين يأتي المعيد قال نعم يعيد الصلاة يعيد الصلاة أصلاً وماذا كان يدري جمعة وغاية الأمر ماذا يمينه قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه ما هو أخبر أدري أصابه فطلبته فلم أخبر طلبته يعني شنو فتشت عن مرات ما يجيزه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد الصلاة أقول طبيعي إن ما تشقال تعيد الصلاة وهذا نحن من باب على أن الواو يقولون لا تفيد الترتيب وسمره كلام مقصود واضح الإمام من الإمام قال تعيد الصلاة وتغسله يعني المقصود ماذا؟ يريد مطلب أن يريد أن يقول واجب عليك الصلاة واجب عليك الغسل بعد واضح أنه الغسل الآن هو اللي يصير هذا بيصير جري فلذلك الإمام سمع اللي تعبد مرة يقدم هذا مرة يقدم من هذا الناس معلم بها صارت معلم بها صارت وعلى أن يكتب قرطان كذا حتى لو ما أخذ فيه خلاص سبحان الله يجب أن يكتب قرطان صحيح لكن عمر الله ظهرت ثالثا قلت فإن ظننت هاي شاهدنا إهنانية هاي الفقرة الثالثة والاستشهاد إهناني هاي الفقرة الثالثة وبعدين يجب الثالث يقول أنا ما أتفقن أن نكون بأصابه ظنيت أنه أصابه ظنيت أن ثوبي أصاب دم ما تقل فصليت أثناء الصلاة رأيت النجاسة إهمام شلون بس ما متأكد أنا قال له سلام الله عليه جل على أنه في مثل هذه الحالة صلاة لازم عاجز ما يتغسل بأثناء الصلاة تدعي إذا لم يضر بصورة الصلاة لكن الصلاة ما لازم تسئله ليش وإذا كان بعد الصلاة بعد واضح ما توضع فالخلاص عدت ثلاث مع الصلاة أو بعد الصلاة ما أشتبه صار العادة ليست بلازم زرارة من الإمام قال له ولماذا أخذ ليش في هاي الصورة وتقولي على أنه ماذا ما لازم تسئل الصلاة قلنا في الصورتين السابقتين قلت لي أنه من اللازم إعادة الصلاة الإمام أجاب هذا فرد نفسه هذا لطيفة من التعليق ذكر الإمام استصحاب التعليق في مقام الجواب قال له الإمام قال له أكو فارق بين هذا الصورة وما سبق فيما سبق أنت تعلم بالنجاسة سابقا وتعلم أنه صليت بنا بتلك النجاسة السابقة وأما في هذه الصورة التي ظننت فيها بالنجاسة أنت لا تعلم أنه قدر فيما شرعت في الصلاة شرعت الإعجاز. أي ما تعجب. يعني يعني يعني شف شف يعني يستعمل بمعنى ماذا؟ الشك غير العلم. غير العلم مثلا شيء أحسن. بس نقول غير العلم أو نقول أحسن نقول غير العلم. وأحد الرواة الذي يستشهد به على أن المقصود من الظن غير العلم يعني شو أو الشك إيش نقول هو هذا الرواة. على إنسان موجود. فالمقصود جل في هذا الصورة ما عندك تعين أصلا عندك ظن. وعلى هذا الأساس قبل ما الظن بالنجاسة قبل ما أظن بالإصابة قبل ما أظن كان عندك يقين بالطهارة ولا قبل ما أظن قبل ما أظن أن يهزن أصاب طهارة يقين بالطهارة أصل عندك ولا قبل أصل ما حصل عندك ظن شك ولا يجوز نقل ذلك اليقين ديما بالشك فالأصحاب شي يقول لك أنه نصلي ديما إحنا أصحاب نشوف بالصورة الصحاب يظلت أنه يصلي أنت في الثوب الطائر فصلاتك في النهي ماذا صحيح بينما في الصورة الأولى والثاني السؤال الأول والثاني الصحاب يجري هو ليش الصحاب يجري وعن أنا متيقن ثوب أصاب الدم وزالت الطهارة السابقة السابقة أيام السابقة عن الإصابة أما في هذه الصورة أصلا عجبان قد يطلع اليقين بالطهارة وما ينبغي يطلع عن اليقين بنا بالشك إذا عبر إذا شك أو الظن عبر شك فكل يثنين شك وظن إذا المقصود ما راشك واحد فالخلاصة بل إذا الصحاب ماذا موجود شاهد من هذا في هذه الفكرة قلت وطبق فإن ظننت أنه أصابه ولم أشيك من ذلك ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة نفس الغسل الواجب عليك صلاة ملازمة عادة قلت ولماذا ولماذا شنو فرق لأنها صورة ما سبق قال لأن في هذه الصورة عندك استصحاب لأنك كنت على يقين من طارق فلي هذا اليقين من طارق